إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن بعض المسلمين في هذا الزمان يستعدون هذه الأيام لاستقبال مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام بشراء المفرقعات والشهب النارية، يزعمون كذبا بها محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وددت في هذه العجالة أن أصل القلوب بربها جل وعلا، وأربط الأفئدة بمحبة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ذكر بعض شمائله الكريمة وأخلاقه الفاضلة. ولا غرو ولا عجب، فقد زكى ربنا جل وعلا خلق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن من أين نبدأ وماذا أقول؟ وحياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها أخلاق كريمة وشمائل جميلة وخلال رفيعة وآداب عالية. إذا ملوك الورى مدوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، مددت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو هدي من الكلم. لا أحدثكم اليوم عن شاعر هدار أو متكلم ثرثار أو روائي متخيل أو فيلسوف هائم، ولا أحدثكم اليوم عن ملك جمع الجنود وحشد الحشود ومعه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقد أرعب الناس بسلطانه وأخافهم ببأسه وصولجانه. كلا كلا، ولكن أحدثكم عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أحدثكم عن الذي تعبد في غار حراء وجاء بالشريعة الغراء والحنيفية السمحاء والملة البيضاء، وهو صاحب الإسراء، سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. إنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. اخترت لكم اليوم أيها الكرام حديثا من الأحاديث الصحيحة التي تبرز بجلاء عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون قدوة وأسوة لنا في وقت نرى الأخلاق الفاضلة تتقهقر وتضيع، ونرى الأخلاق المرذولة تنتشر وتستشري في المجتمع المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأخذوا رجلا من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، فربطوه في سارية من سوار المسجد، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ للمرة الثالثة: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث بتمامه كما في لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل سرية باتجاه بلاد نجد، وهذه السرية رجال من الصحابة فرسان يركبون الخيول، لذلك قال الراوي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي باتجاه بلاد نجد. شاء الله جل وعلا أن السرية الطيبة المؤمنة وجدت في طريقها سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال، وكان مشركا، فأسره الصحابة الكرام، أمسكوه وصار أسيرا لهم، وانطلقوا به إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما جاء به إلى المدينة وكان ثمامة بن أثال قد خرج من بني حنيفة من قومه باتجاه مكة يريد أن يعتمر على طريقة أهل الجاهلية، قد يقول قائل: وهل كانوا يعتمرون في الجاهلية؟ أقول: نعم، كانوا يعتمرون ويحجون، ولكن على طريقة الوثنيين. كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، تأخذ ثوبها وتلقيه على الأرض وتطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس: حتى نزل قول ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ما يواري سوآتكم ويغطي عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشاهد أن ثمامة بن أثال كان في طريقه إلى المكة، إلى مكة ليعتمر على طريقة أهل الجاهلية، فوجده الصحابة فأمسكوه وانطلقوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سوار المسجد ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، هل يقتله أو يطلب الفداء أو ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ أي ماذا تقول؟ وهل عندك شيء تذكره لنا وأنت الآن في قبضتنا، وأنت اليوم أسير عندي، وأنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقول يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد خير. قالوا: أي أظن بك خيرا، لم ينقل عنك يا محمد أنك تظلم الناس، لم ينقل عنك يا محمد أنك تأخذ حقوق الغير، أنك متعجرف أو متغطرس أو جبار في الأرض، لم ينقل شيء من هذا، فأنا أظن بك خيرا، وإن كنت أنا مشركا وأنت مسلم. قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. للعلماء فيها قولان اثنان: الأول إن تقتل تقتل ذا دم، أي أنا أستحق القتل لأنني مشرك ولأنني عدو لك ولأصحابك وعدو للدين الذي بعثت به أنت، فأنا أستحق القتل. والقول الثاني إن تقتل تقتل ذا دم، أي إنك إن قتلتني فإن عشيرتي وقبيلتي ستنتقم وتثأر، فأنا صاحب دم ولن يسكتوا عن دمي إن قتلتني. وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إذا أردت أن تطلق سراحي فأنت مشكور على ذلك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. إذا كنت تريد مالا نعطيك المال أي الفدية حتى تفك أسري وتطلق سراحي. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد المال فقد خيره أهل مكة، أهل مكة من المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأموال والنساء، قالوا إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كنت تريد امرأة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام عبد شهوة أو هوى، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا للشهوة أو عبدا للدرهم والدينار أو عبدا للهوى، فقد جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى التوحيد والخير ولينهاهم عن الشرك والتنديد. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام متعطشا لسفك الدماء وإزهاق الأرواح، وهذا الحديث رد صريح على تلك الشنشنة القديمة الجديدة التي يرددها بعض أعداء الله عز وجل ويقولون إن الإسلام دين العنف ودين الشدة ودين القتل ودين إزهاق الأرواح ودين متعطش للدماء. كلا كلا، ها هو سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال يقع أسيرا في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، وقد عرض عليه الأمور الثلاثة: لا يريد مالا، ولا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إزهاق الروح من أجل إراقة الدم فحسب، كلا كلا، ويصور حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بعث إلى الناس يصوره أحسن تصوير. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف بين يدي ملك الحبشة النجاشي حينما هاجروا إلى أرض الحبشة واستدعاهم النجاشي ليسمع منهم، قال جعفر بن أبي طالب، والحديث عند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وشهادة الزور، ونهانا أن نشرك بالله عز وجل، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر ما ذكر، وقد عدد أمور الإسلام. فدين الله عز وجل ليس دينا متعطشا للدماء، إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لينشر التوحيد في ربوع الدنيا، ليدعو الناس إلى كلمة التوحيد، إلى الحق الذي جاء به من الله عز وجل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في اليوم الموالي طاعة طرح عليه السؤال نفسه: ما عندك يا ثمامة؟ فكان الجواب من ثمامة مماثلا: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وهكذا في اليوم الثالث، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه. الرجل أعجب بهذا الخلق الرفيع، الرجل تأثر بهذا الخلق العظيم وبهذه المعاملة الطيبة. ولا يخفى علينا أيها الأكارم أنه كان مربوطا بسارية من سواري المسجد، وبالتالي فهو يرى صلاة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يرى اصطفافهم في الصفوف، يرى كيف إذا التقى أحدهم بالآخر هش وبش في وجهه، كيف يتصافحون، كيف هي أخلاقهم، آدابهم، تصرفاتهم، كيف يمشون، كيف يغدون، وكيف يروحون. أعجب الرجل بأخلاق أهل الإسلام، وتأثر أيما تأثر بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أطلق ذهب إلى بستان، إلى حديقة بالقرب من المسجد، واغتسل هناك، ثم دخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم راح يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغير حاله من السيء إلى الأحسن بإذن الله عز وجل. وهذا ما سأذكره في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فلما أعلن ثمامة بن أثال إسلامه خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. هذا أثر من آثار الرفق والخلق الكريم أيها الأكارم. أرأيتم أثر الرفق في حياة المسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا بهذا الرجل، وهو سيد قومه. طمع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامه، عامله معاملة رفيقة رقيقة طيبة. وهذه هي أخلاق الإسلام. يقول الكبير المتعال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم أيضا عن عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الرفق خير أيها الأكارم، فلنتحلى بالرفق، فإن آثاره طيبة وإن عواقبه جميلة جليلة. ها هو ثمامة بن أثال يصرح بذلك، وقد تأثر بالرفق والمعاملة الطيبة الرقيقة الرفيقة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال علماؤنا في الحديث من الفوائد أن الرفق والخلق الجميل يغير الضغائن والأحقاد والكراهية في القلوب، يحولها إلى محبة صادقة، إلى مودة صافية، لأن القلوب بإذن الله جل وعلا، لأن القلوب تتنقى بذلك وتصفو. فإذا أردنا أن نؤثر على العباد فلتكن معاملاتنا طيبة وأخلاقنا عالية، ولنتحلى بالرفق مع العصاة. قد يقول قائل: أين نحن من قول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ أين نحن من الغلظة وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن يقال: شتان شتان، بين موقف الدعوة إلى الله وفيه الرفق واللين، وبين موقف الجهاد وفيه الغلظة والشدة. فإذا كنا في موقف الدعوة فلنتحلى بالرفق والحكمة واللين أيها الأكارم، لنصل إلى قلوب الغير بإذن الله جل وعلا. ثم إن ثمامة بن أثال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ قال أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشره بخيري الدنيا والآخرة، بشره بمغفرة الذنوب وستر العيوب، لأن الإسلام يهدم ما قبله، لأن التوبة تجب ما قبلها، وقد أسلم وصار موحدا، وأمره أن يعتمر. خرج ثمامة بن أثال باتجاه مكة يؤدي العمرة. في رواية ابن هشام: فلما وصل إلى مكة رفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، وصار يوحد الله. وأهل مكة ما عهدوا ذلك من قبل، لأن مكة كانت تعج بالشركيات والضلالات، فقالوا: من هذا الذي يجترئ علينا يرفع صوته بالكلمات التي يعلمها محمد لأصحابه؟ وانقضوا عليه ليضربوه. فقال رجل وهو يوقفهم: أما عرفتم الرجل؟ إنه ثمامة بن أثال، سيد قومه، سيد أهل اليمامة. فإذا بثمامة يخاطبهم ويقول: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة شعير، حبة قمح، لا تصل إليكم من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر آخر من آثار الدعوة المباركة. الرجل في طريقه لأداء العمرة صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صار ثمامة بن أثال ينشر التوحيد بمكة، صار ثمامة بن أثال رضي الله عنه يسخر طاقته، يسخر إمكانياته، يسخر قدراته، وهو سيد قومه، ويهدد المشركين القرشيين بحصار اقتصادي رهيب: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، وجب علينا جميعا ونحن نذكر الخلق العظيم لنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن نقتدي به ونتأسى، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حينما يعلم المسلم أن فلانا من الشباب خاصة يمن الله عز وجل عليه بالاستقامة والهداية، وقد يتزيى بزي أهل الاستقامة، ويكون مظهره مظهر أهل الخير والطاعة، وهذا يحمد عليه ويشكر إن شاء الله تعالى، ولكنه يود بين عشية وضحاها أن يغير حال أهل بيته جميعا. وقد كان هو يسمع الغناء الماجن، وقد كان هو ربما يتناول المخدرات، أو كان تاركا للصلاة، أو كان مقترفا لكبائر الذنوب، ثم بين عشية وضحاها يريد أن يغير أهل بيته جميعا، فيأمرهم بالمعروف بلا معروف وينهاهم عن المنكر ويغلظ القول ويشتم ويسب ويصرخ ويصيح. وربما إذا خرج فرح أهله واستبشروا خيرا. يا هذا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكر قبل ذلك أنك كنت مسرفا على نفسك، غارقا في بحار الشهوات والشبهات، متعديا لحدود رب الأرض والسماوات، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. أفلا تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وتكون رفيقا بهؤلاء؟ لعل الله يهديهم على يديك، لعل كلمة صادقة تخرج منك تقع في القلوب المتعطشة إلى الخير، لعل كلمة لطيفة منك تصل إلى محلها فتغير الحال من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. ألا فاقتدوا رحمكم الله بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عسانا نحشر معه في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اجز المتصدقين خير الجزاء وبارك لهم في أموالهم وأنفسهم وأهليهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.